지하철 원래 이마라 지하철 عند غير بيت زوجها وأبيها. طب إذا المرأة تتبع عنها المحظور هذا قبل فترة، إذا كان زوجها موجود أو هي كانت في سفر هي زوجها ودخلت عند بيت صديقة أو صديق أو صديقتها ومعها الحظر مرفوع، بحق لها أنها أن تغتسل أو ما أشبه ذلك؟ إذا كان زوجها معها بحق لها، لأنه قضية مثل ما قلنا وأشرنا إلى هذا الكلام، القضية صيانة، وقلنا إذا كان لا يوجد من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء. أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفا وإياك.